الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهينا من قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وتكلمنا بشيء من التفصيل عن الصلاة الوسطى وعن تاركها وحكم تاركها إلى آخره. قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكر هنا الله عز وجل معلما إياهم بعد أن بين لهم أصل الصلاة وأن يحافظوا عليها، فبين هنا حالة، هذه الحالة هي حالة الخوف، فلا يكون حالة الخوف مانعا من ترك الصلاة أيضا، أي حافظوا على الصلوات. فيأتي يرد سؤال لكن مضمر، فإن كان هناك حالة خوف أو قتال أو جهاد فماذا نحن فاعلون؟ فذكر الله عز وجل قال: فإن خفتم، بما يسمى عند أهل العلم بصلاة الخوف، بصلاة الخوف. صلاة الخوف اتفق أهل العلم على أنه إذا كان في الحضر، وهذه الآية إنما كانت في أمر الجهاد، إذا كان العبد في أمر حضر ما فهذا لا يندرج تحت مسألة القصر لمعرفة الفرق بين الحضر والسفر. ولكن لو أنه كان في سفر ما وكان القتال هناك، وليكن مثلا حضرت الصلاة على الجيش مثلا في سيناء، وهم مثلا يقاتلون الخوارج، فحضرت الصلاة وإطلاق النار على أشده والقتال على أشده، فحضرت الصلاة، فماذا عليه رجل مثلا من الصعيد أو رجل من هنا من القاهرة أو من الجيزة؟ إذن هو في سفر، فماذا عليه أن يفعل هنا؟ فالأصل أنه بيصلي القصر، لكن اختلف في صلاة الخوف، هل تكون ركعتين أم تقصر صلاة الخوف إلى ركعة؟ واضح الكلام؟ فبدل أن يصلي ركعتين، لا، ده هيصلي هيصلي ركعة واحدة إذا كان هذا في إيه؟ إذا كان القتال على أشده. لذلك قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا الكلام ليس على العموم الشمولي، وإنما العبرة هنا بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فما يجيش واحد مثلا يكون خايف من أي حاجة في السفر فيروح مثلا يقول لك إيه؟ أصليها مثلا ركعة، مفهوم؟ الجواب لا، فإن هذا كان في إيه؟ في أمر الجهاد، أمر القتال. فهل يصليها ركعة أم هي باقية فيصلي ركعتين كالقصر؟ ولكن قال الله عز وجل هنا: فرجالا أو ركبانا، يعني واحد في الدبابة بتاعته، في الدبابة بتاعته ده هيصلي إزاي وضرب النار على أشده؟ أولا، صلاة الخوف في الجهاد والقتال هذه تسقط فيها القبلة، فإن القبلة فيها هي العدو، القبلة فيها هي العدو، وهذا مختصر المسألة، وإلا المسألة لو تكلمنا فيها سيطول بنا الكلام. وقد صنف فيها ابن محمد بن حزم، ويعتبر أكبر مصنف في مسألة صلاة الخوف بكيفية الصلاة فيها، أوصلها ابن حزم إلى عدة أكثر من 10 هيئات في رسالة اسمها سماها رسالة صلاة الخوف، وأدخل هذا البحث أيضا في كتاب المحلى، ولكن رسالة صلاة الخوف أطول. فرجالا أو ركبانا، فرجالا يعني، رجالا يعني مشاة، رجالا يعني يترجلون، يمشون يعني، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. النساء ما بتجيش، ها رجالا يعني يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واضح؟ الرجال هو الترجل، الترجل هو الايه؟ المشي. وقد يعنى بالترجل التصريح، خلاص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجل شعره، يعني ايه؟ يسرحه، خلاص كده. فرجالا يعني مشاة او ركبانا، ده راكب على طيارته، ده راكب على دبابته، ده راكب على فرسه، ده راكب على كذا، فما يقدرش يسيب السلاح وينزل والله اكبر، خلاص هو هيموت والسلاح بتاعه هيتاخد. واصل حفظ الاسلام وحفظ بلد المسلمين وحفظ كل ده هيضيع، خلاص. فقبلته هو من؟ هو امر العدو، واضح. اذن فرجالا او ركبانا. إذن هذه المسألة مستثناة من مسألة الايه؟ ان القيام ركن، الركوع ركن، السجود ركن، هذه ايه؟ هذه مستثناة. ويجوز ان يحرك رأسه، يعني هو السلاح معه، واضح. ولكن مثلا ايه؟ هو ينظر مثلا في العدو وهو يقرأ مثلا الفاتحة، مفهوم؟ الله اكبر. ممكن مثلا يميل يومئ برأسه هكذا وعينه الى العدو، مثلا هو مثلا بيحرس الحدود وليكن، وحانت مثلا الصلاة، مفهوم؟ فهذه يسقط فيها اشياء مما لا يسقط في مسألة الامن، انه وجب القيام، وجب الركوع، وجب السجود، فرجالا او ركبانا. لكن حدث الخلاف حول هل يصليها ركعة او يصليها ركعتين، مفهوم الكلام؟ عبد الله بن عباس يقول صلاة الحضر أربع، وصلاة الخوف وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة. واضح الكلام؟ صلاة الحضر أربع، صلاة السفر ركعتان، صلاة الخوف ركعة. الإمام مالك مذهبه إن ما في إن صلاة الخوف دي ركعة، وإنما صلاة الخوف إيه؟ ركعتان، كمثل القصر في السفر يصلى ركعتان كما هي. ابن عبد البر في كتاب التمهيد يضعف الأثر الوارد عن عبد الله بن عباس، يقول لا، هذا رجل فيه اسمه بكير، في إسناده رجل اسمه بكير، وهو لا يصح أن يتفرد. اي حد يجي يخش المسجد بعد كده التليفون بتاعه يا اما يعمله صامت يا اما يقفله يا اما يولع فيه، خلاص كده. فقال في الاسناد رجل اسمه بكير، وبكير لا يقوى ان يتفرد بها. يقول لك تفرد بالاسناد ده وبقول عبد الله بن عباس بكير، وهو لا يصلح الى ايه؟ ان يتفرد بمثل هذا. لكن الاسناد بتاع عبد الله بن عباس ده في صحيح الامام مسلم، في صحيح الامام مسلم. لكن الصحيح في هذه المساله، عشان ما ادخلكش في خلاف كتير، بانه يجوز ان يكون ركعه ويجوز ان تكون ركعتان. لذلك ابو محمد بن حزم ذكر ايه؟ كلا الهيئتين، ان النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا وفعل ذلك، صلى مرة ركعتان وصلى مرة ايه؟ ركعة. بعض أهل العلم قال الحكمة في ذلك أنه إذا كان القتال شديدا جدا مثلا، واضح، وهو ما يستطيع، إذن عليه أن يصلي ايه؟ عليه أن يصلي ركعة. أما إذا كان الأمر لا يكون شديدا مثلا، ممكن يكون بيحرص حاجة، خايف من حاجة وهو إلى آخره، أو ممكن الأعداء مثلا يقبله في أي وقت، فهنا ممكن يصلي ايه؟ يصلي ركعتان. أما إذا كان في حال القتال فيصلي إيه؟ فيصلي ركعة. رجالا أو ركبانا ممكن يصلي وهو ماشي، رجالا أو ركبانا وهو راكب وهو ماشي، يعني هما مثلا من سلاح المشاة، خلاص كده، وهو رايح تجاه العدو مثلا وحضرت الصلاة وماسك سلاحه، ينفع إيه؟ يصلي. خلاص الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويعنيه وراسه تروح كده ويجي كده وإلى آخر، مفهوم؟ إذا كان الأمر شديدا جدا ممكن يصلي ركعة، مفهوم؟ وهذه المسألة العبد أدرى بإيه؟ أدرى بحاله فيها، لكن تصح فيها كلا الإيه؟ كلا الحالتين، وهو في الطيارة، هو في دبابة، هو مش عارف إيه، هذا يكون راكبا يندرج تحت إيه؟ أو ركبانا. فكذلك واضح الكلام كده؟ ممكن في الطيارة وهو بيصلي مثلا ممكن يكون بينظر كده وبينظر كده وبينظر كده وهو إيه؟ وهو يقرأ وهو يومي مثلا برأسي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وينظر هكذا وينظر هكذا، مفهوم؟ لكن الصلاة إيه؟ لا تسقط أبدا، الصلاة لا تسقط. شوف وقت الجهاد ومع ذلك أمرهم بإيه؟ أمرهم بالصلاة. لذلك في أول الكلام حافظوا على الصلاة، فكأن الأمر طيب في الجهاد والقتال وهو إلى آخره برضو تصلي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، أي صلوا كما علمكم. فالذكر هنا لإيه؟ الصلاة، لأنه في سياق الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، وكلمة ذكر الله هذه الكلمة إذا جاءت في مصطلح الشرع في الكتاب أو السنة فإنما يعنى بها، إذا جاءت مفردة يعنى بها دخول كل العقائد خبرا وحكما فيها. واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه يدخل فيها أمور الدين كله. واذكروا الله ذكرا كثيرا يدخل فيها أمور الدين كله. طلب العلم سمي ذكر، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم، وفي رواية يذكرون الله فيما بينهم، يأخذها الصوفية استنباطا على المعتقد والمفهوم المغلوط، كما ذكرنا ده برضو في العواصم من الزلل في الجمعة الماضية، في الفرق بأن هناك ثلاث أصول: دليل ومستدل ودلالة. الدلالة إنما تخرج إذا كانت مغلوطة السبب فيها، إذا كانت صحيحة الأصل فيها إيه، شروط المستدل، شروط الدليل، شروط وجه الاستدلال، كل دي لها شروط، مفهوم الكلام؟ فاذكروا الله كما علمكم، كما علمكم أي كما علمكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن كان التعليم هنا وعلم النبي عليه السلام ثم علم النبي أمته، كل هذا من من الله عز وجل عن طريق الوحي، وملك الملائكة رئيس وسيد الملائكة وهو جبريل عليه السلام. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: والذين يتوفون منكم، خد بالك من الكلام، ذكر الله عز وجل الزواج وأحكامه والعقد وإن دخل بها ما الأحكام، والطلاق ما الأحكام، والعدة ما الأحكام، والرجعة ما الأحكام، طب لو في طفل بينهم ما الحكم في ذلك، طب إن كان رضيع أو غير رضيع، واضح الكلام؟ بعد كل هذه الأحكام أمر بالإيه؟ أمر بالصلاة. بعد ما بين تكلم في محافظة الصلاة سيرجع تاني إلى الإيه؟ سنتكلم تاني في مسألة أحكام الزوجة، أحكام أمر الزوجة. هذا فيه دلالة، فيه دلالة على أن الصلاة الأصل أن يكون البيت قائما عليها، البيت قائم على أمر الصلاة، لا يكون بيتا يكون فيه قائما على أوامر الله ويكون الزوج لا يصلي أو المرأة لا تصلي، فضلا عن أن كلا الشيطانين لا يصليان، الرجل والمرأة، ويخرجون شياطين لا يصلون أيضا. حافظوا على الصلوات، حمدكم الله. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين اسم موصول يقتضي في علم الأصول العموم، يبقى هذا حكم عام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا حكم عام، هل يشمل لو أن امرأة نصرانية متزوجة برجل مسلم على شروط وقيود الزواج من أهل الكتاب اللي احنا ذكرناه في محاضرة مستقلة؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، الذين هنا عام يشمل المرأة هذه، هل هذه المرأة يكون لها مثل هذه العدة أم أن هذا الكلام للمسلمين فقط؟ الجواب هو المسجد فاضي؟ المسجد فاضي ولا مش؟ هو أنتم مش ناس برضو؟ أنا شايفكم، أنا شايف ناس برضو. ها بقول والذين يتوفون اسم موصوله، جت في الآية دي والذين، وبرضو الآية التي قبلها والذين، مفهوم؟ هل يشمل الكتابية والمسلمة؟ خد بالك برضو، ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء، مفهوم؟ وهنقول مثلا بجواز زواج المرأة الكتابية بالقيود، أو أنه مثلا غير منسوخ لكن بقيود، على ما تكلمنا بأن الصحيح أن قول عبد الله بن عمر والبخاري وغيره أن هذا الحكم نسخ، ولو سلمنا بعدم نسخه فهناك قيود. طيب، ويسألونك عن المحيض كله أذى فاعتزل النساء في المحيض، هاي خالد يدخلنا فيه ليه؟ هو مخاطب برضو بأصولها، مأمور بالإسلام، صحيح؟ فهي الكافر مخاطب بفروع، بفروع الشريعة، بالأحكام، مخاطب به بالأحكام، صحيح؟ فلو قلت بأن الرجل المسلم يتزوج المرأة الكتابية بالقيود اللي ذكرناها، فهذه المرأة تخطب تحت النساء بأنها إذا حاضت أيضا لا يجوز أن يمسها، مفهوم؟ لأن السؤال هنا إذا كانت كتابية وحاضت هل يمسها؟ الجواب، الجواب لا. هل اثنين، إذا حاضت وطهرت من الحيض هل تغتسل أو تتطهر كي يأتيها على ما ذكرنا؟ الجواب، الجواب نعم، لأن خد عندك بقى كل الإيه؟ كل الأحكام، مفهوم؟ إذن والذين يتوفون منكم، إذا هذه المرأة ينبغي أيضا أن تتربص إيه؟ أربعة أشهر وعشر، خلاص كده. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. لكن هنا في اعتراض على الكلام اللي احنا قلنا، كلمة منكم منكم، واضح؟ كلمة منكم هذه الكلمة إنما يعنى بها من مخاطبة للمسلمين، مخاطبة إيه؟ مخاطبة للمسلمين، واضح كلام؟ يبقى هنا الذين يتوفون منكم في أمر العدة مخاطبة لمين؟ للمسلمين. عند أحكام الحيض والإتيان ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما ذكرش هنا كلمة إيه؟ ما ذكرش هنا كلمة منكم، واضح كلام؟ لذلك مثلا إيه؟ كلمة منكم دي فيها، فيها بحث طويل. يعني مثلا إيه؟ فإن تنازعتم في شيء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، دليل على أن أولي الأمر منكم الحاكم إنما يكون إيه؟ مسلما منكم، كلمة منكم دي، دي فيها بحث طويل كلمة منكم دي. لكن الشاهد هنا ايه؟ في امر العدة، والذين يتوفون والذين يتوفون ويذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر وعشر، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج. اول حاجة خد بالك، يبقى فهمت كلمة منكم دي؟ خليها بس ايه معاك دلوقتي عشان هنجلها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. يذرون ازواجا يتركون ازواجا، هذا دليل للجمهور على ان الرجل الذي مات سمي زوجا حتى بعد موته، صحيح كده؟ يبقى هذه المرأة زوجته حتى بعد ان مات، فهل يجوز للمرأة ان تغسل الزوج؟ الجواب نعم، لأنه اسمه زوجا خلافا لأبي حنيفة، لأن اسمه زوجا سماه الله إيه؟ زوجا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم فسماها برضو بعد أن ماتت، يأخذ هو النصف بعد أن ماتت سماها أيضا إيه؟ زوجا. فهل يجوز للرجل أن يغسل امرأته؟ الجواب نعم. يبقى ده استنباطا من الآية ونص في الحديث. لو قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساءه، صح كده كلام؟ يبقى هذه كلمة إيه؟ أزواجا وصية لأزواجهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهن. هل يجوز للرجل أن يترك وصية للزوجة؟ ها؟ هل يجوز للزوج أن يترك وصية؟ الجواب لهذه الآية نعم، ولكن الحكم نسخ، الحكم نسخ بحديث أبي مسعود عند الخمسة إن الله أعتق الذي حق حقه فلا وصية لوارث، والزوجة ترث، الزوجة ترث التم إذا كان هناك ولد. كلمة ولد يعني ذكر أنثى، واحد اثنين عشرة، خلاص كده ترث التم. لو كانت زوجتين أو ثلاثة أو الأربعة، الأربعة يشتركوا في التم، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن هناك ولد، إذا لم يكن هناك إيه؟ إذا لم يكن هناك ولد. قال تعالى إيه؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، خلاص؟ فإن كان لكم ولد، ولد فلهن الثمن مما تركتم، خلاص كده؟ وممكن تاخد الميراث كله لو ما كانش فيه فرع وارث للزوج، ملوش أب، ملوش أم، ملوش حاجة مقطوع من شجرة، وملوش ولد، هو ملوش إلا الزوجة دي، تأخذ هي الربع ويرد لها الباقي تعصيبا، تلات أرباع يرد لها إيه؟ لأن هي يعتبر زي ما بيقول لك كده في المحاكم الوارث الوحيد، فيرد لها الباقي إيه؟ تعصيبا، خلاص كده؟ دي حكم الزوجة في مسألة الميراث. وصية لأزواجهم، ده لو قلنا بأن الوصية هنا الحكم هنا منسوخ. لكن وصية لأزواجهم التفسير الثاني أي أمر لأزواجهم، الوصية هنا إيه؟ بمعنى أمر من الله لأزواجهم، كما قال تعالى وصية من الله أي أمر من الله، كما قال تعالى ذلكم وصاكم الله به لعلكم تتقون أي أمركم الله به، واضح الكلام كده؟ إذن الوصية على الأمر الأول، الوصية على الأمر الثاني، وصية لأزواجهم ما هي؟ متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول. إذن كان هناك العدة، عدة المرأة حولا كاملا، حولا إيه؟ حولا كاملا، وسمي الحول حولا لتحول أيامه وشهوره، فهم؟ حولا كاملا. لكن هذا الحكم صار إيه؟ صار منسوخا بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والتربص هنا ليس معناه أنه لا تخرج من البيت، مفهوم؟ وإنما التربص هنا ألا وهو أمر العدة فلا تتزوج. قال عبد الله بن عباس وعائشة: إن الله أمرها أن تتربص ولم يأمرها أين تتربص. واضح الكلام؟ وذكرنا المسألة دي عند الآية ومذهب الصحابة في هذه المسألة. إذن هذه الآية إيه؟ منسوخة بالآية الأولى، فيسمى هذا إيه؟ نسخ حكم وبقاء لفظ. نسخ حكم وبقاء. النسخ إما أن يكون نسخ حكم وبقاء اللفظ، الآية بتقراها. طيب ما الحكمة في ذلك؟ كي تقرأ المرأة هذه الآية فتعلم نعمة الله عليها. هناك نسخ لفظ وبقاء الحكم، كمثل آية الرجم كانت موجودة ثم رفعت، ولكن بقي إيه؟ بقي الحكم كما هو واضح في حديث عمر في صحيح الإمام البخاري. وهناك نسخ حكم ولفظ كمثل حديث عائشة في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. يبقى كان في آية كده وعشر رضعات معلومات يحرم. تعرف تقرأها في الصلاة دلوقتي؟ صح كده؟ شيلوك هنا بلا وبره. يبقى هذا ايه؟ نسخ الحكم اللي هو العشر رضعات، لأنها قال ثم نسخنا بخمس معلومات ورفع اللفظ. يبقى هذه الآية من النسخ الايه؟ نسخ الحكم وبقاء الايه؟ وبقاء اللفظ. طب انت مش ملاحظ ان الآية دي اللي هي المنسوخ بعد الآية التي نسخت بها؟ صح؟ مش ملاحظ ان هذه الآية بعد آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر؟ فممكن تقول طيب الآية دي هي المنسوخة، طيب نسخت بهذه الآية، طيب فلماذا هذه الآية بعد هذه الآية؟ الجواب: طيب أي حاجة تيجي من الكم الأحمر، من البراجيل، من أوسيم، أي حاجة، طيب المنصورية إيه؟ مش فاهم يعني. قلت لك اضرب الرقم صح عشان يجي لك الجواب صح. مش بقول الآية مش منسوخة ولا مش منسوخة، لا، احنا خلاص متفقين الآية دي منسوخة خلاص كده. وحديث صبيعة الأسلمية مشهور جدا، خلاص منسوخة بأربعة أشهر وعشر. لكن متكلم الآية هنا بعد هذه الآية، بعدها عايش معاهم. نزول القرآن الأحداث، ها، الذين نزلت ايه؟ قبل بعدها، وإنما الذين نزل يغفر قبل الآية. اسمع بس اسمع اسمع اسمع بقى، سيبك من شغل البراجيل ده. روى الإمام البخاري من حديث عثمان أنه جاءه رجل فقال: ما شأن هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول؟ أنها تكون منسوخة بهذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وتكون هذه قبل هذه. يبقى أشكل عليه ولا لا؟ أشكل عليه. فقال عثمان: يا ابن أخي، ما كان لي أن أغير شيئا مما تركنا عليه نبينا، ما ينبغي لي أن أغير شيئا مما تركه عليه نبينا. لماذا اختير أسامة بن زيد لماذا اختير في أمر القرآن؟ لماذا اختير زيد؟ هاي شخص زيد. أحسن. زيد كما في صحيح الإمام البخاري كان يدارس جبريل النبي عليه السلام في كل عام مرة القرآن، ودارسه في العام الذي قبض مرتين، ودارس النبي زيدا هذه العرضة الأخيرة. واضح الكلام؟ هذه العرضة الايه؟ هذه العرضة الأخيرة التي عليها ايه؟ مصحف عثمان. واضح الكلام؟ لذلك تفهم يعني ايه مصحف ايه؟ عثمان. لذلك في صحيح الإمام البخاري قال عثمان: فإذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بحرف زيد، وفي رواية بحرف قريش، فإنه نزل بلسانهم. يبقى أفدنا هنا أمرين، دي مسألة في علوم القرآن، أفدنا هنا أمرين. الأمر الأول بحرف زيد، حرف هنا يعني قراءة، حرف يعني قراءة، وحرف قريش يعني لغة. لماذا قراءة زيد؟ لأنه هو الذي دارسه النبي عليه الصلاة والسلام العرضة الإيه؟ العرضة الأخيرة. خلاص كده؟ يعني مثلا إذا اختلفنا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. خلاص كده؟ طيب زيد قرأ، اللي هي القراءة اللي بتقرأها الآن في مصر، ها قراءة ايه؟ اللي هي تحفص عن عصر. خلاص كده؟ هذه حرف زيد، وبتقرأها أيضا موصولة إلى علي. حرف زيد هنا بتقرأه بإيه؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف مش ضعف، ضاء، صح كده؟ ليس ضو. طيب القراءتين هنا هل تقرأهم فيجوز هذا وذاك؟ الجواب المشهور عند الناس بأنه صح كلا القراءتين أن تقرأ هذا وهذا، وهذا الكلام غلط، هذا الكلام غلط غير صحيح. هذه القراءات كلها نسخت بحرف زيد، ودي المسألة دي لنا فيها إن شاء الله جلسة. هذه القراءات الموجودة الآن كلها نسخت بحرف زيد. ما تجيش تقول لي حديث مسلم أن عمر بن الخطاب رأى ابن حكيم بن حزام، هشام بن حكيم بن حزام، يقرأ سورة الفرقان بغير القراءة التي أقرأنيها النبي عليه الصلاة، قال فأخذته بعد الصلاة فذهبت إلى النبي عليه الصلاة فقال اقرأ يا عمر، اقرأ يا هشام، هشام بن حكيم بن حزام، فقال كلاكما صحيح ولا تختلف تختلف قلوبك. ما بتكلمش في ده، أنا بتكلم في الذي ثبت عليه النبي عليه الصلاة، بتكلم في آخر، فاكرين مسألة عاشوراء؟ ها بتكلم في آخر الأمر، يعني بتكلم في آخر الأمر. عثمان قال لهم إيه؟ قال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بحرف زيد، فإنه علم العرضة الأخيرة، علم العرضة الإيه؟ الأخيرة، وأمر بجميع المصاحف التي تخالف هذا أن تحرق، ثم جعل بذلك كل مصحف إلى بلدي، وجعل الناس ينسخونه. مفهوم الكلام؟ إذا مثلا إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. واضح؟ هذه كانت قراءة لكن نسخت بين بحرف زيد، بحرف زيد، فتبينوا. لذلك قال إن اختلفتم فاقرؤوه واكتبوه بحرف مين؟ بحرف زيد، وفي رواية بحرف قريش، أي بلغتهم، فإنه حضر الأمر الأخير. وأنت تعرف حديث ابن عباس كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر، بالآخر فالآخر، فمش موطن النزاع القرآن نزل على 7 أحرف، مش موطن النزاع إن عمر وهشام بن حكيم بن حزام النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم جميعا، مش ده موطن النزاع، مفهوم؟ مش ده موطن النزاع، موطن النزاع إنما في آخر الإيه؟ في آخر الأمر، في آخر الأمر، مما جعل الشيطان جعل كثير من يترك الشباب طلب العلم الفرض العين عليهم ويروح يقرأ لي مثلا يحفظ لي قراءة ورش ولا يحفظ لي قراءة حمزة ولا يحفظ لي قراءة كذا، مفهوم؟ فهنا لماذا كان زيدا؟ لأنه عالم العرضة الايه؟ الأخيرة. العرضة الأخيرة مما نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب هذه الآية بعد هذه، بعد هذه الآية إذا سمعنا وأطعنا، وإن كان حكما هذه منسوخة بالتي قبلها، وقراءة هذه بعد هذه بعدها. إذن حكما هذه قبلها، صح كذا؟ إذن التي قبلها نسخت هذه، وأما قراءة فهذه بعد هذه. لذلك قال يا ابن أخي، قال إنني لم ليس لي أن أغير شيئا مما تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مما تركنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت لي بقى دي بعد دي؟ والله شيخ ربيع ولا مش عاجبك الكلام؟ الإمام الطحاوي يتكلم في المسألة دي في شرح معاني الأثار، يتكلم في هذه المسألة، والطبري يتكلم في هذه المسألة أيضا بكلام طويل، هذا ملخصه يعني. قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، أي مباح فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. من معروف، المعروف هنا أمر الزواج، أي يباح بعد ذلك لها أن إيه؟ أن تتزوج. قال والله عزيز عزيز حكيم، عزيز حكيم. نقف عند قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، جزاكم الله خير. إن شاء الله غدا بإذن الله ويوم الثلاثاء في بهتيم في مسجد الأخ يوسف، مسجد الرحمن، هنبدأ في شرح القدر لعبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب متوفي سنة 150 هجرية، يعني بيننا وبينه قد ايه يا شيخ أحمد؟ كتير، ها؟ كتير، بيننا وبينه كتير قوي. عبد الله بن وهب ده مصري، مصري، وكان صاحب الإمام مالك. عبد الله بن وهب، القدر لعبد الله بن وهب يعتبر من أقدم الكتب التي كتبت في القدر، وميزته أنه يتكلم في القدر بالأسانيد، سواء كان من النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعين. وهيكون معها إن شاء الله الملخص من فوائد المستنبطة من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، جامعة للعقيدة وأصول، يعني ملخص شامل. ويوم الأربعاء إن شاء الله في المنيب بلوغ المرام. الجمعة المقبلة إن شاء الله هنكون في مسجد أهل السنة، مش مسجد قباء، في مسجد أهل السنة. نواصل إن شاء الله بعد الخطبة ما بدأناه من العواصم من الزلل، مش هتعرف تحضر، لازم تسمع المحاضرات دي كويس جدا. جزاكم الله خير.